القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمود إسماعيل سليم، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: إحنا حضرات سكان دلجة دير مواس كلنا كده بعتين شكوتنا دي للسيد الفاضل محافظ المنيا، أمنا إن صوتنا يوصل لسيادته ويعرف إننا بنصرخ من تجاهل وإهمال البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم في دير مواس والمسؤولين عن متابعة وحماية أملاك الدولة. عدد سكان دلجة يا حضرات يوصل ل75,000. عندنا مدافن القرية بعيدة عن القرية بمسافة كده بنمشيها لما يكون في جنازة في حوالي نص ساعة، لأن الطريق بتاع 3 كيلو، ولما يكون في جنازة بيبقى العدد الموجود كتير جدا جدا جدا، والعربيات بتبقى بالعشرات. المهم الطريق اللي بنمشيه كان واسع وزي الفل، لكن ازاي بقى في ناس ما يعجبهاش كده، ناس دايما عينها على ممتلكات الدولة. 3 حضرات اتعدوا على طريق الجبانة، و4 اتعدوا على سور الصرف الصحي، ومع مرور الوقت بقى الطريق اللي كان عرضه زيادة عن 7 متر اتحول لطريق 3 متر وبس، ما عادش بياخد غير عربية واحدة، بينفعش فيه عربيتين يقابلوا بعضيهم، ولما تكون في جنازة بقى الطريق بياخد له 2-3 ساعات بدل النص ساعة. واتجمع مجموعة كبيرة مننا في يوم وطلعنا على البهوات في دير مواس، ويا بهوات ارحمونا وانزلوا وقفوا المهزلة اللي بتحصل دي. نقوم نسمع: لا يا حبيبي، دي أرض أملاك دولة، لا يمكن حد هياخدها يا محترم منك له. طب هم أخدوها يا بيه، 7 تنفار وضعوا يدهم على الطريق وحولوه لأرض زراعية. أرض زراعية يا محترم؟ المهم الورق بيقول إيه؟ ها؟ الورق بيقول إيه؟ بيقول إن ده طريق، يبقى طريق، مش كده ولا إيه؟ مش مهم الأوراق يا شوقي ولا لأ؟ طب انزل وشوف بنفسك على الأرض يا بيه. أنزل؟ لا طبعا، أنا قاعد هنا في مكتبي معزز مكرم، وأي طريق قصدي أي حد عاوزني يجيني. مع السلامة. شوية شاي بالنعناع الأخضر يا شوقي. البهوات ما عاوزينش ينزلوا يا حضرات، البهوات أهم حاجة عنديهم الورق، وطالما الورق منضبط يبقى خلاص. المطلوب ايه؟ المطلوب اننا نقع في بعض ونتخانق، العائلات تقع في بعضيها، ولا اللي في ايديهم تنفيذ القانون ما يتحركوش وينجدونا. الطبيعي جدا ان المسؤولين عن حماية الطرق واملاك الدولة هم اللي يتحركوا، وعشان هم مش سائلين فينا، وعشان طريق دلجة المهم والحيوي واللي بيوصلنا كمان للجبانة راح في الأرض الزراعية، كنا نبعت شكوتنا للسيد الفاضل محافظ المنيا، وأكيد أكيد الوضع ده مش هيرضيه أبدا أبدا. همسة عتاب. رضا سليمان